بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في هذا الجزء من المحاضرة سوف نجيب على عدة أسئلة مهمة. السؤال الأول: هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة؟ اتفقنا على أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم، المحرم قد يكون زوج قد يكون رجل من محارمها، ورخص البعض كما قلنا ورجحنا هذا في أن تكون رفقة مأمونة ولو من النسوة أو الرجال الصالحون في الحج. إنما إذن الزوج بقى زوج مش مسافر، فهل تستأذن منه الزوجة ويعتبر هذا الإذن شرطا؟ الإجابة نعم عند البعض. قالوا تحج في عام آخر لا يضرها، تنتظر. لكن الجمهور على أن الحج فريضة، فلا يجوز له أن يمنعها من أداء الفريضة، لا يجوز، خاصة إذا ما كانش عنده علة للمنع. عنده علة للمنع خلاص، مريض ويحتاج إلى من يرعاه ولا يمكن أن ترعاه إلا الزوجة. إنما ما في علة يبقى لا يجوز له أن يمنعها وتخرج بغير إذنه في حج الفريضة. أما حج التطوع فلا، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تتطوع حتى بالصلاة وهي في البيت والصيام إلا بإذن الزوج، فما بالنا بتطوع الحج أو العمرة. فإذا الجمهور خلافا للشافعية يرون أن المرأة لها أن تحج حجة الإسلام ولو لم يأذن لها الزوج. الشافعية قالوا لا، لابد من إذنه. ليه؟ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي، فيجوز له أن يمنعها. والصحيح كما ذكرنا أنه المنع ليس من حق الزوج، وبالتالي تسافر للحج الأول حجة الفريضة حجة الإسلام حتى لو كان من غير إذنه، لكن إن استأذنته فيجب أن يأذن لها وهذا أفضل. هل تحج المرأة في العدة؟ ده السؤال الثاني. الفقهاء أو جمهورهم يشترطون أن لا تكون المرأة معتدة من طلاق أو وفاة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. ويمكن أن يؤدى الحج في وقت آخر، وبالتالي تلتزم المرأة في العدة فلا تسافر للحج وهي معتدة. والحنفية والمالكية اشتدوا في هذا الأمر وقالوا لا فرق بين عدة طلاق ولا طلاق بائن أو رجعي ولا حتى عدة وفاة أو خلع، في النهاية هي في العدة فلا تسافر المرأة وهي في العدة. الحنابلة قالوا لا، قالوا المرأة إذا كانت معتدة من وفاة فنعم، أو طلاق بائن. أما إذا كانت إذا كانت المرأة معتدة من وفاة فلا يجوز، لأنها لا يجوز لها السفر في عدة الوفاة. إذا كانت مطلقة طلقة رجعية فشأن وشأن الزوجة. فإذا قلنا أن الزوجة لا تستأذن أو تستأذن على سبيل الاستحسان، فإن لم يأذن فتسافر الحج، فالمطلقة طلاق رجعي مثل الزوجة. إنما فقط التي يمكن أن تسافر، هكذا استثناؤهم، في المرأة التي تعتد من عدة طلاق بائن أو خلع فهو لم يراجعها إلا بإذنها، أو في البائن البينونة الكبرى كما نعرف لا يجوز له أن يراجعها أصلا إلا بعد زواج آخر. وبالتالي من حق المرأة أن تحج، لأن الحج لن يفوت عليه شيء. يبقى مرة أخرى، المرأة المعتدة من طلاق رجعي شأنها شأن الزوجة، المرأة المعتدة من وفاة لا تسافر لأنها في حداد، والمرأة التي في حداد لا يجوز لها أن تسافر، المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى يجوز لها أن تسافر لأنه لا يحق له أن يرجعها. لكن وإن كنا نرجح هذا التفصيل إلا أننا نقول أن المرأة المعتدة في وفاة إن كانت شرعت في الحج فلها أن تكمله. شرعت في الحج يعني إيه؟ شرعت في الحج أنا قدمت التأشيرة والتأشيرة جت. نحن في زماننا هذا التأشيرة ربما يصعب أن تحصل عليها المرأة إذا رفضتها مرة، يعني إذا خرجت لها وما راحتش مش ضمنين إذا كانت تقدم عليها فتأتيها أو لا. فإذا شرعت المرأة في الحج وإن كانت يعني مات زوجها في أثناء العدة، في أثناء التقديم بعدما جاءت التأشيرة مات الزوج فتكمل حجها لا حرج. إنما إذا كان الزوج ميت وهي ما تزال في العدة وعرف أن الحج سيكون في وقت العدة فلا تقدم للحج. هذا ما نفتي به والله أعلم. طيب المسألة الثالثة، النيابة في الحج، هل تجوز الإنابة في الحج؟ احنا عندنا العبادة إما أن تكون بدنية فحسب كالصلاة والصوم فلا إنابة فيها، مادية فحسب ما لاش علاقة بالبدن فالإنابة فيها جائزة وهي الزكاة. الحج بيجمع بين الاثنين بدنية ومالية، فهل تجوز الإنابة في الحج؟ اختلفوا في هذا وفرقوا بين حي وميت. المالكية قالوا لا تجوز النيابة عن الحي في حج فرض أو نافلة بأجرة أو غير أجرة، وقالوا ده عبادة يعني بدنية مالية فيجب على الحي أن يقوم بها، مش قادر يبقى ما عليهوش. طب الميت؟ قال والله الإنسان إذا مات فأوصى فيحج عنه خلاص. أما إن احنا نتطوع ولا هو لم يوصي فلا ويكره ذلك. ده الملكية قالوا كده، الجمهور قالوا لا. قالوا أولا إذا مات إنسان ولم يحج وكان قد توفر لديه الاستطاعة أو ما يزال حيا لكنه مريض لا يرجى برؤه أو صار شيخا كبيرا لا يستطيع السفر فيناب عنه وهو ما نميل إليه، لأن حتى الأحاديث تؤكد هذا. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. لسه حي عايش، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. في رواية أخرى امرأة قالت، أو لعله حالة تانية، إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواية ثالثة أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. فده قول الجمهور وهو الأرجح لصحة هذه الأحاديث. حتى الحي مولانا يحج عنه، اللهم نعم يحج عنه لصحة الحديث عن الشيخ الفاني إنه لا يثبت على الراحلة. أيوة جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي رجل شيخ كبير قد هارم لا يثبت على الراحلة أفعج؟ قال نعم حجي عنه وهو ما نميل إليه والله أعلم. طيب هل يشترط في من يحج عن الغير أن يكون حج عن نفسه؟ يعني المرأة اللي قالت أحج عن أمي دي هل كانت حجت عن نفسها؟ البعض قال والله النبي ما سألهاش، زي الحنفية كده، النبي ما سألهاش حجيت عن نفسك ولا لا؟ حجيت مع أبو بكر عام 9 عشان تحج عن أمك ولا أبوك دلوقتي معايا عام 10 ولا لا؟ ما سألهاش. فقالوا لا يشترط. الجمهور قالوا لا، صحيح هو لم يسأل هذه السيدة لكن سأل غيرها. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل ذلك على أن هذا التخصيص، هذا السؤال للرجل والإجابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو الاعتراض عليه بأنه لم يحج ويحج عن غيره ويقول له حج عن نفسك ثم حج في العام القادم يعني أو بعده عن شبرمة، دل ذلك على أن الإنابة في الحج جائزة من جانب، ونمرة اثنين يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، خلافا كما قلت للحنفية الذين رأوا أنه لم يسأل المرأة لكنه سأل الرجل. فسؤال واحد وتوجيهه بأن يحج عن نفسه أولا ربما أغنى عن سؤال الآخرين، وبالتالي صار رأي الجمهور أرجح وأولى والله أعلم. طيب المسألة الخامسة، هل يجوز أخذ الأجر على الإنابة في الحج؟ الوقت حد يقول لي يا سالم حج عني، أنت حجت عن نفسك عايزك تحج عني، حج عن أبويا اللي مات ينفع يديني أجرة؟ مفيش خلاف على أنه سيتكفل بنفقات الحج، نحن ما نتكلمش عن ده. الحج هيتكلف 100-150 ألف يدوهم للشخص الذي سيحج، لكن هل يمكن أن يعطيه عوض أو زيادة عن هذه النفقة؟ فقهاء اختلفوا في هذه المسألة، أبو حنيفة وأحمد قالوا لا لا لا، خدش أجرة، خدش زيادة، ياخذ نفقته بس، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الأجرة عن الأمور التعبدية. فلما عثمان بن العاص يقول لسيدنا النبي اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أيوة العلماء قالوا فعلا ما يخدش على أذانه أجر لما كانت الدنيا يعني بسيطة وسهلة، إنما لما أخصص مؤذن هتبقى مهمته ده هيأكل ويشرب منين، فلا شك أنه يجوز أن يأخذ أجرا. الإمام الذي حبس نفسه على الإمامة بقى وظيفته إمام وخطيب بيخطب في الناس يأكل ويشرب منين فيأخذ أجرا؟ لا لا شيء. والإمامان مالك والشافعي قالوا كده، قالوا لا مانع أن تؤخذ أجر على الطاعات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الله يبقى اللي بحفظ القرآن إذا راح يحج عن غيره يأخذ أجرا، لا حرج في هذا. واستدلوا أيضا بقصة الملدوغ. ملدوغ الرجل لدغ فرقاه أحد الصحابة وأخذ على ذلك أجرة، فجوزوا هذا بناء على هذه النصوص وهو الأرجح والله أعلم. وأخيرا أقول ينوب الرجل عن الحج في الحج عن المرأة، وتنوب المرأة في الحج عن الرجل سواء كان غريبا أم قريبا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.